إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب فتح القوي المبين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى، وكنا قد توقفنا عند الحديث الخامس عشر. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في هذه الأمور الثلاثة، لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به، فإن أي شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، وكثيرا ما يأتي في النصوص القرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فيخص ذكر هذين من بقية أصول الإيمان الستة. وقد قال أهل العلم إن القرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في الذكر في بعض النصوص، لأجل أن بقية أركان الإيمان أولا داخلة في الإيمان بالله، ثم يذكر الإيمان باليوم الآخر، وفيه أن من لم يؤمن بالله واليوم الآخر لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم إن العمل له باعث وجزاء، فالباعث هو الإيمان بالله، وأما الجزاء فهذا في اليوم الآخر، كما قاله الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلما كان العمل الذي يعمله المؤمن له باعث وله جزاء، فالباعث هو إيمانه بالله، والجزاء يتذكره بإيمانه باليوم الآخر. فلهذا كثيرا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين العظيمين من أصول الإيمان، بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. نعم. وما يذكر بعد هذه الكلمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هو من خصال الإيمان، ما يذكر بعدها كما معنا في هذه الحديث، هذا الحديث يقول: فإن ما يذكر بعد قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهو من خصال الإيمان التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن. نعم. قال: قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت، هذه الخصلة الأولى من خصال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ثلاث خصال من خصال الإيمان، عليه الصلاة والسلام. هذه الخصلة الأولى المتعلقة بحفظ اللسان، والخصلتان الباقيتان متعلقتان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار وإكرام الضيف. نعم. قال النووي في شرح هذا الحديث: قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. نعم، وهذا شيء جميل وبيان حسن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، يفكر قبل أن تتكلم. تفكر في ماذا؟ تفكر في جدوى هذا الكلام الذي تتكلمه، هل هذا الكلام هو من جملة الخير؟ وهل هذا الكلام يعود عليك بالخير أم هذا الكلام شر؟ أم هذا الكلام مما لا تنتفع به؟ بمعنى أن الإنسان يا إخوة لا يطلق للسانه العنان يتكلم ولا يبالي، وإنما يفكر في كلامه. عندك الآن ضابط مهم ذكره صلى الله عليه وسلم، وهو من خصال الإيمان، أن تقول خيرا، هذا هو المراد. إن لم يكن ما تقوله خيرا تصمت، وصمتك هنا خير وقربة تقرب بها الله عز وجل. فهذا فيه أن الإنسان يخوي يفكر كما أشار الشافعي رحمه الله، قبل أن يتكلم يفكر في جدوى الكلام ونفع الكلام الذي سيتكلم به. نعم. وقال الإمام الجليل أبو محمد بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جميع أداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولقال النووي عن بعضهم أنه قال: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. نعم، ذكر قول ابن أبي زيد رحمه الله، وذلك فيه بيان مكانة هذا الحديث، وأنه من حديث الأداب العظيمة جدا والتي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن، كيف لا، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يذكرنا فيها بخصلة عظيمة من خصال الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول النووي هنا رحمه الله عن فيما نقله عن بعضهم أنه قال: لو كنتم تشترون الكاغد للحفظ لسكتتم عن كثير من الكلام. الكلام خاصة الذي لا ينفع، الكلام الذي لا فائدة فيه. ولعل قولهم هنا لسكتتم عن كثير من الكلام يشمل المباح، الذي الكلام المباح والإكثار منه مما لا فائدة فيه، فضلا عن المحرم. لو كنت تشتري للملائكة ما يكتبون عليه كلامك، فلكثرة ما تشتري لكثرة كلامك يدعوك إلى ماذا؟ إلى تحري ما تتكلم به، إلا أن يكون نافعا فقط، خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تساهل الإنسان صار يتكلم، الكلام يكون كثيرا، الكلام يكون كثيرا ومتنوعا. الخير هو المطلوب، والمباح الإكثار منه غير مرغوب. وأما التكلم بالمحرم والوقوع في آفات اللسان فهذا شر عظيم، شر عظيم ينبني عليه انحراف في استقامة العبد والعياذ بالله. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن أكثر ما يدخل الناس النار، أكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم، ومما يدخل في الفم أكل الحرام والتكلم بالحرام، أن يتكلم الإنسان بكلام حرام أي بآفة من آفات اللسان، الكذب والغيبة والنميمة والقول على الله جل وعلا بغير علم، مشاهدة الزور وغيرها من الآفات، آفات اللسان أكثر ما يدخل الناس النار والعياذ بالله. ولهذا الإنسان خير له أن يجعل نصب عينيه هاته الوصية النبوية العظيمة في بيان خصال، خصلة من خصال الإيمان: أن تقول خيرا أو تصمت قبل أن تندم في وقت لا ينفع فيه الندم. لأن الإنسان إخوة قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يوم القيامة يلقى في نار جهنم بسببها، بسبب كلمة قالها أبعد ما بين المشرق والمغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لخطورتها. وهو ربما قال الكلمة ولم يلقي لها بالا بتاتا، لأنه ليس عنده هذا الأمر، هذا الضابط الذي يضبط به نفسه، وهو كما قال الشافعي أن يتفكر في جدوى الكلام ونفعه قبل أن يتكلم به، فإن لم يكن كلاما نافعا تركه. نعم، الكلام المحرم والآفات هي المطلوبة أصالة أن يتركها الإنسان، وحتى الإكثار من كلام المباح الخير الإنسان يتركه أيضا، لأنه إذا استرسل في المباح هذا يفضي به الوقوع في المكروه، ويفضي به بعد ذلك الوقوع في المحرم، لأنه يجد نفسه ماذا؟ يستلذ ذلك الكلام، يستلذ ذلك الكلام. فالأمر خطير جدا ما دام الأمر يتعلق بجنة ونار كما بين صلى الله عليه وسلم، وبيان أعظم سبب يدخل به الناس النار والعياذ بالله، ومنه هذه الآفات العظيمة، آفات اللسان التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر خطايا ابن آدم في لسانه أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. لماذا؟ أن اقتراف الذنب باللسان والكبائر سهل جدا، لا يحتاج منك إلى جهد ولا إلى قوة، تحريك اللسان فقط ويقع الإنسان في آفات عظيمة وكبائر والعياذ بالله. فلأجل سهولته كان أكثر خطايا ابن آدم في لسانه والعياذ بالله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه الوصية النبوية، أن يقول خيرا. لابد من مجاهدة للنفس، أن يجاهد الإنسان نفسه على أن يقول خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن خيرا صمت. وأوجب ما ينبغي الصمت عنه الحرام، الكلام الحرام هو الذي يجب عليك أن تصمت. وأما ما يتعلق بفضول الكلام المباح فإن الأفضل أن يقل منه الإنسان. نعم. قال: الخير اسم يقابله الشر، ويأتي أيضا خير أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة، وقد جاء الجمع بينهما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. نعم، وهنا البيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. المرتبة الأولى أن يقول الإنسان خيرا، لا يطلب منه السكوت والصمت أولا، وإنما المطلوب هو التكلم، لكن أن تتكلم وتقول خيرا. وهذا الخير إما أن يكون خيرا في ذاته كقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أن يكون خيرا لغيره، وذلك أن تجعل ذلك الكلام وإن كان مباحا سببا لفعل خير، كإدخال الأنس على رجل من أصحابك مثلا وجدته مهموما فكلمته بكلام مباح تحتسب وتقصد أن تزيل همه وينشرح صدره بكلامك، فإنك تؤجر على ذلك حتى وإن كان أصل الكلام مباح، لكن لما كان لهذا السبب النافع وهو نفع أخيك فإن هذا الكلام هو من جملة الخير، هذا الكلام يكون من جملة الخير. ولهذا المرتبة العلية أن الإنسان يتكلم بالخير ويصمت عن غيره، يتكلم بالخير ويصمت عن غيره، ولو تكلم بشيء من المباح هنا ما يضره إن شاء الله، ما يضره، يبقى في هذه المرتبة العلية. تأتي مرتبة أدنى منها، وهي أن يتكلم الإنسان بالخير ويصمت عن غيره الذي هو حرام، الذي هو مطلوب منه وجوبا. يعني في هذه المرتبة تجده يكثر من الكلام المباح الذي لا له ولا عليه، والذي الترغيب في الإقلال منه هو المطلوب. ثم قد تجد من الناس من يتكلم بالخير ولا يسكت عن غيره، خاصة المحرم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، يقرأ القرآن ويغتاب، يذكر الله عز وجل وينم، ويتكلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتجده يشهد شهادة الزور، فيتكلم بالخير ولا يسكت عن الحرام، وهذا محرم، وهذا غير آخي، صاحبه غير آخي بهذه الوصية النبوية. فكيف بمرتبة شنيعة وهي أدنى من هذه أن تجد الواحد يسكت عن الخير ولا يسكت عن الشر، يسكت عن الخير، وأما إذا كان الأمر يتعلق بالكلام المحرم فهذا هو شأنه وهذا وديدنه ويكون هو الغالب عليه في مجالسه، وهذا شنيع وخطير جدا والعياذ بالله. نعم. قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وجماع الكلام الذي هو خير قد ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الثلاث أمور التي يكون فيها الخير، وهي تجمع الكلام الذي يكون خيرا: الأمر بصدقة، والأمر بالمعروف، والإصلاح بين الناس. والأمر بالمعروف هذه واسعة جدا، يدخل فيها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها حتى ما كان من الكلام داخلا في العادة الحسنة الذي ينفع به الإنسان غيره، ويدخل في فضلا على أنه يدخل فيه ما هو خير لذاته من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري ومسلم. وحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري ومسلم. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة الثانية من خصال الإيمان، وهي إكرام الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وجاء في رواية أخرى في الصحيحين: فلا يؤذي جاره. فإذا من خصال الإيمان إكرام الجار وعدم إذايته، من خصال الإيمان إكرام الجار وعدم إذايته. وقد جاء كما قال الشيخ هنا الحث على ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذه الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والوصية بالجار هي وصية بإكرامه والإحسان إليه وعدم إذايته. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: يا رسول الله، من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره شره، لا يخاف من أذاه ويؤذي جاره، بما أنه يؤذي جاره. وهذا ليس من خصال الإيمان، ليس من خصال من إذاية الجار. نعم. قال: وإكرامه يكون بأن يصل إليه بره وأن تحصل له السلامة من شره. هنا ذكر الشيخ ضابط إكرام الجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين بأن من خصال الإيمان إكرام الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهنا يأتي السؤال: ما هو ضابط إكرام الجار؟ ما هو ضابط إكرام الجار الذي هو من خصال الإيمان؟ هذا يكون في أمرين، يكون في أمرين يبذلهما الجار لجاره. أما الأول قال: وإكرامه يكون بأن يصل إليه بره، يعني يحسن إليه، يحسن إليه. وطبعا هذا الإكرام يا إخوة لا يحد بحد، هذا الإكرام لا يحد بحد، بل مرجعه إلى العرف، وهذه قاعدة في الشريعة أنه ما جاء بغير حد في الشريعة فمرده إلى العرف. وكل شيء أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. يعني إذا لم يأتي ضابط له في لم يأتي بيان حده في الشرع فمرده العرف. فإذا ما عده الناس إكراما في عرفهم فهو إكرام. هذا الأمر الأول، أن تكرم جارك وأن يصله برك وإحسانك بما هو متعارف به عندكم. والأمر الثاني قال: وأن تحصل له السلامة من الشر، أن تكف أذاك عن جارك. وطبعا هذا هو المقدم، هذا هو المقدم، أن تكف أذاك عن الجار خير من أن تكرمه وتؤذيه. لو كففت أذاك وما أكرمته حتى شعر بأنه لا جار عنده، لأنك ما تكرمه ولا تؤذيه، فهذا خير من أن تكرمه وتؤذيه. وأعلاه أن يأتي الأمر الإنسان بالأمرين، يكرم الجار ويبذل له وجوه البر والخير والإحسان على حسب ما هو متعارف به عندهم، ويحرص على أن لا يؤذي جاره، أن لا يصل شر منك إلى جارك فلا تؤذيه. وقد جاء في رواية للحديث وفي الصحيحين: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذي جاره. نعم. قال: والجيران ثلاثة: جار مسلم ذو قربى، له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وجار مسلم ليس بذي قربى له حق الإسلام والجوار، وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط. نعم، فتبين أن الجيران ثلاثة، وكلهم ينبغي أن يحرص المرء على إكرامهم وكف شره عنهم. هذا الجار سواء كان مسلما قريبا أو كان مسلما غير قريب أو كان كافرا، فما دام جارا فما دام هو من جيرانك فإنك تحسن إليه وتكرمه وتبذل إليه وجوه البر، وتحرص على ألا تؤذيه، وتحرص على ألا تؤذيه. نعم. قال وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. نعم الجيران منهم القريب من بيتك ومنهم البعيد، والصحيح أنه لا حد أن تحديد الجيران الصحيح وأن تحديد الجيران يرجع فيه إلى عرف الناس كما ذكرت آنفا في القاعدة، ما لم يأتي بالشرع تحديده فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في عرف الناس معدودا من الجيران قريبا كان أو بعيدا فهو جار، فهذا يرجع فيه إلى عرف الناس وإلى ما تعرف عليه الناس، فما تعرف الناس أنه جار فهو جار. وطبعا ستجد جارا قريبا وجارا بعيدا، طبعا قريبا قريبا من دارك قد يكون بابه إلى بابك وغير ذلك. هنا نبه الشيخ إلى مسألة مهمة، الإكرام يكون للجيران، لكن أحيانا الإنسان يريد أن يكرم الجار، يريد أن يكرم الجار لكنه لا يستطيع إكرام الجميع، لا يستطيع إكرام الجميع، ما عنده المقدرة الكافية لأن يكرم جميع جيرانه، ربما يكون عنده 100 جار 50 جارا لا يستطيع إكرامهم جميعا، فيسأل من أولى الجيران بإكرامهم، فإن أولى الجيران أقربهم إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد ذكرت له بأن لها رضي الله تعالى عنها جارتان، فإليهما تحسن ومن تقدم في الإكرام، قال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما بابا، إلى أقربهما بابا، كما قال هنا الشيخ وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا لمشاهدة ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما قالت له بأن لها جارتان فأيهما أولى بالإحسان والإكرام، قال إلى أقربهما بابا. لماذا ذكر الشيخ هذا؟ وهو أن الجار القريب من بابك يراك ماذا تدخل إلى بيتك وماذا في يديك ونحو ذلك، وقد يشم رائحة طعام عندك يطبخ ونحو ذلك، طعام مميز شواء لحم وغير ذلك، فيتطلع هذا القريب يتطلع إلى إحسانك، فلذلك أولى الجيران بالإحسان هو القريب. طبعا إذا كان إنسان من الله عليه وفتح ويستطيع إكرام جميع الجيران يصنع، لكن مسألتنا هنا فيما إذا قصرت مثلا نفقته أن يكرم جميع الجيران، فأيهما أولى؟ أقربهم بابا. نعم. قال قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفاه. إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شريح قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. نعم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، قال صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه. وهنا لابد يا إخوان نعرف من هو الضيف، من هو الضيف الذي أمرنا بإكرامه؟ الضيف الذي أمرنا بإكرامه هو النازل بك من غير أهل البلد، هذا الذي يسمى ضيفا، النازل عندك يكون مسافرا وهو من غير أهل البلد فتكرمه. والصحيح من أقوال أهل العلم سواء كنت تسكن في قرية في, في, في, في القرى أو في المدينة، لأن بعض أهل العلم يفرق يقول إكرام الضيف إذا كان مثلا في القرى لأنه لا يجد طعاما يشتريه ولا مكانا يأويه، أما إذا كان في المدينة فيجد، يجد الفندق ويجد المراقد ويجد المطاعم، فلا يجب إكرامه ولا نخاطب بإكرامه، لكن الصحيح عدم التفرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق، فإذا كان ضيفا فإنه يكرم، قال فليكرم ضيفه سواء كنت في المدينة ولا كنت في بادية ولا في البدو، جاءك الضيف تكرمه. لكن التأكيد على أن الضيف هو النازل عندك من غير أهل البلد، لأن من جاءك وهو من أهل البلد هذا في الأصح لا يسمى ضيفا، يسمى زائرا، إنسان جاء من نفس البلد قد يكون من جيرانك ينزل عندك يدق عليك الباب، فهذا يعتبر زائرا ولا يسمى ضيفا، وليس هذا الذي أمرنا بإكرامه. طبعا هو يدخل باب الإحسان حتى الزائر. والفرق أن الضيف إذا اعتراك يجب عليك أن تكرمه، لا ترده لا تصده، لكن الزائر إذا جاءك دق في الباب وأنت الآن مشغول ما تستطيع أن تأذن له، لك أن لا تأذن له، وقال عد في وقت لاحق، لأن هذا زائر. أما بالنسبة للضيف لا، فأنت مأمور بإكرامه، ومن وجوه إكرامه ما يتعلق بسكناه وإيوائه، فإنك تحرص على هذا، تحرص على هذا. لكن الزائر لا، يأتي صديق من نفس بلدتك من جيرانك ولا من الناحية الثانية من البلدة لا يعد ضيفا، وإنما هو زائر، وإن سميته ضيفا قال عندي ضيف، لكن هذه التسمية لا تجعل له هذا الحكم المذكور في الحرص على إكرام الضيف الذي هو من خصال الإيمان ذكره صلى الله عليه وسلم، وإنما يدخل في عموم الإحسان. يأتيك جارك ولا يأتيك صديقك من نفس بلدتك فتدخل بيتك وتكرمه، هذا يدخل في عموم الإحسان. ثم ذكر الشيخ هذا الحديث برواية أخرى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. وقيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة. جماهير أهل العلم يقولون إن إكرام الضيف 3 أيام سنة مؤكدة، يقولون إن إكرام الضيف 3 أيام سنة مؤكدة، وما وراها وما وراءها وراء الثلاث فهذا قد رغب فيه صلى الله عليه وسلم بقوله وما وراء ذلك فهو صدقة، وما دام صدقة إن شاء تركها وإن شاء فعلها، إن شاء زاد في إكرامه وإن شاء توقف عن إكرامه. 3 أيام هي السنة المؤكدة عند الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن إكرام الضيف يوما وليلة واجب، ثم الزيادة إلى 3 أيام هي المستحبة، يوم واجب ويومان مستحبان. من أين أخذ الوجوب؟ خذه من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة، وهذا أمر. فليكرم ضيفه جائزته، قال هذا الأمر للوجوب، يعني يجب عليك أن تكرمه يوم وليلة، وإن أكرمته ل3 أيام فاليومان اللاحقان مستحبان، وإن زدت فذلك تطوع وصدقة منك عليه. نعم. قال مما يستفاد من الحديث: أولا الترغيب في الكلام فيما هو خير، ثانيا الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير. نعم، الترغيب في الصمت، وهنا الإنسان إن صمت إذا فكر في جدوى الكلام وجد أنه لا نفع فيه ولا خير فيه فضلا أن يكون محرما فاحتسب السكوت، فإنه يؤجر ويثاب على ذلك، ويكون هذا مدعاة لنجاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. نعم. قال ثالثا التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر لأن فيه الحساب على الأعمال. رابعا الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه. والترغيب قال التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر لأن فيه الحساب على الجزاء، مع أن الإيمان باليوم الآخر أيضا يدخل في الإيمان بالله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع الإيمان بالله، ومن ذلك الاعتبار الذي أشرت إليه أن العمل له باعث وجزاء، والباعث له والإيمان بالله، والجزاء في اليوم الآخر، والجزاء في اليوم الآخر. نعم. والخامسا الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. أعيد الرابع. رابعا الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه. نعم، الإكرام هذا من جهة وعدم إيذائه من جهة أخرى، وهذا المطلوب وهذا هو الضابط، أن تحرص على هذين الأمرين، وأولاهما أن تكف شرك، لأن الإنسان الذي لا يستطيع نفع الناس نقول له احرص ماذا؟ على أن تكف أذاك. أنت مأمور بأن تحسن وأن تكرم، وقد تعلمنا من حديث أبي هريرة أن الأمر مقيد بالاستطاعة، إذا كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فإن عليك بأمر تستطيعه، وهو ماذا؟ وهو ترك أمر منهي عنه، إياك أن تؤذي، كف شرك عن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال خامسا الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. نعم، إكرام الضيف وهذا يدخل فيه أمور، منها ما أشرت إليه آنفا وإكرامه بالسكنة، فيأتيك فتؤويه، إذا كان لك بيت واسع فتدخله بيتك ويبيت عندك، وكذلك بإطعامه وطلاقة الوجه، وهذا أيضا من الإكرام، والبشر بقدومه وإظهار الفرح والسرور بإتيانه، فإن هذا كله يعد من الإكرام. غير أن ينبه فيما يتعلق بالإطعام، الإطعام له ضابط، ما ينبغي يا إخوة الإنسان أن يتكلف. التكلف الذي يصل إلى حد الإسراف ويصل ويريد به صاحبه المفاخرة والتباهي، هذا ما يصلح، هذا التكلف ما يصلح. ولذلك النبي ولذلك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما جاءه ضيفان قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن التكلف لتكلفت لكما لتكلفت لكما. وذكر في حديث آخر أنه أمر بأن يضع الحاضر الذي يكرم به ضيوفه دون أن يتكلف، لكن الضابط هنا التكلف الذي يصل إلى حد الإسراف ويصل به الإنسان التفاخر، وربما يتحمل بسببه الإنسان الديون. ومثل هذا التكلف هو الذي دعا الناس إلى عدم الإكرام ولا الفرح بالضيف ولا إتيان الضيف وغير ذلك. لماذا؟ لأن صار تلك الكلف تحملهم أشياء لا يطيقونها، ولهذا ما تجد يفرح أن يأتيه الضيف كل يوم. لماذا؟ قال كل يوم مصروف وسوف أستدين سوف كذا، هذا دعاه إلى عدم الإكرام وإلى عدم الفرح بقدوم الضيف. بينما لو كان الإنسان وإن تكلف تكلفا يسيرا، مش معنى تنقله الآن تحطه من طعامك، نعم لا بأس، لكن إن كان تستطيع ما هو زائد دون إسراف فهذا مطلوب أيضا. هذا إبراهيم عليه السلام لما جاء ضيافه ماذا جاءهم؟ بعجل حنيف، مع أنهم لا يأكلون عجلا، هم كما ذكروا ثلاثة لا يأكلون عجلا، لكن هذا من إكرامه، هذا من إكرامه. ولكن يكون كما قلت بغير تكلف يؤدي بصاحب إلى الإسراف وإلى التفاخر وإلى المباهات، ولو يريد أن يمدح تضع الطعام لأجل يقول ما شاء الله درنا كذا ودرنا كذا ودرنا كذا، لا، نحن نقصد بإكرامنا وجه الله سبحانه وتعالى ونبتغي به الثواب والأجر من الله سبحانه. ولذلك قد يكون إنسان يأتي ضيف ويكرمه بما يستطيع، قد لا يكون عنده شيء إلا شيء يسير من طعام أهله فيأتيه به وينال به الأجر العظيمة، وبينما تجد آخر يملأ المائدة يمينا وشمالا حتى ما يأكل منها الضيف إلا العشر ربما منها، ومع ذلك لا ينال أجرا بل ينال أوزارا. لماذا؟ لأنه محتسب عند الله يريد بها المباهات والمفاخرة والمراءة وأن يمدح وغير ذلك، والله المستعان. قال النووي رحمه الله الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. الوصية هي العهد إلى الغير بأمر مهم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فردد مران يا رسول الله أوصني، لأنه ظن بأن هذه الوصية هي وصية بأمر جزئي ويريد شيئا عاما ومجملا ووصية جامعة، فمع تكراره والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر له نفس الوصية يقول له لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أن يوصي، فيأتي أحد أصحابه يقول يا رسول الله أوصني، وكانت وصاياه تتعدد عليه الصلاة والسلام، كانت وصاياه تتعدد، يأتي هذا يقول أوصني يقول له لا تغضب، ويأتي آخر يقول أوصني يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ويأتي آخر يقول يا رسول الله إن يريد سفرا فأوصني يقول أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فكانت وصاياه تتنوع عليه الصلاة والسلام. لماذا كانت تتنوع؟ من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع الوصايا بالنظر إلى حال الذي طلب منه ذلك، فيأتي هذا الرجل يقول يا رسول الله أوصني، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يحتاج لهذه الوصية فقاله لا تغضب، ويأتي آخر فيوصيه بوصية أخرى على حسب حاله وما ينتفع به. وقال بعض العلم أمرا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدد الوصايا في أصحابه، فيوصي هذا بوصية ويوصي هذا بوصية ويوصي هذا بوصية، قالوا لتتعدد وصاياه إلى أمته، لأن هذا كله سينقل وينقله أصحابه، فتنقل وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته. نعم. قال قال الحافظ في الفتح قال الخطابي معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. أما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. نعم، وهذا تنبيه مهم إلى معنى الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قد يأتي إنسان يقول سبحان الله أنا مبتلى أنا رجل غضوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب وأنا غضوب، شيء يسير أغضب لأجله، فماذا أصنع؟ هل أنا مخالف؟ هو ذكر بأن معنى الحديث لا تغضب يعني اجتنب أسباب الغضب، الأسباب التي توقعك في في في هذا الخلق السيء الذي هو الغضب إن كان يفضي إلى أمور غير ممدوحة، لأن الغضب يا إخوة قد يكون غضبا ممدوحا وقد يكون غضبا غير ممدوح. الغضب الذي يكون لله إذا انتهكت حرماته هذا غضب ممدوح، الغضب الذي تدفع إليه المروءة يرى أشياء إنسان مروءة تدفع لأن يغضب هذا أيضا غضب ممدوح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمة الله، دخل مرة بيته فوجد قراما فيه صور فعرف في وجهه، عرف في وجهه الغضب عليه الصلاة والسلام، يعني غضب لذلك عليه الصلاة والسلام. وأما الغضب غير ممدوح هو الغضب الذي يجر صاحبه إلى قول وفعل ما لا يليق، إلى قول وفعل ما لا يليق، فيكون هذا الغضب غير ممدوح. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب هو ابتداء، هو ابتداء في النهي عن في الابتعاد عن أسباب الغضب، كما قال هنا رحمه الله قال اجتناب أسباب الغضب، الخطابي رحمه الله معنى لا تغضب قال اجتناب أسباب الغضب، الأمور التي تغضب، تعرف أنك لو لو لو, لو تذهب لهذا المكان سوف تغضب، وتعرف مثلا لو رأيت خصومة فأدخلت نفسك فسوف تغضب، فإن المطلوب منك أن تبتعد عن أسباب الغضب، مع أن هذا الإنسان الذي قلت ربما يكون غضوبا قد يتوجه إلى الخطاب لا تغضب يعني أقلل من الغضب واحرص على أن لا تغضب، وهذا كيف يكون؟ هذا يكون بالضربة ومجاهدة النفس وتعويدها على الحلم، إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. فإذا كان يريد الابتعاد عن هذا الغضب الذي يؤدي به إلى قول القبيح ولا فعل القبيح، فإنه ماذا يصنع؟ يحرص على أن يجاهد نفسه وأن يدربها على الحلم وكظم الغيظ، ابتداء إذا كان يدربها على على على الحلم فمعناه أنه يصير ما يغضب مرة أخرى ولا يكون سريع الغضب مرة أخرى، يتخلص من سرعة الغضب، لأنه ماذا؟ اكتسب خلقا جميلا وهو الحلم، والحلم بالتحلم وبالضربة ومجاهدة النفس دون الغفلة عن دعاء الله عز وجل أن يمن عليك بذلك الخلق الذي هو الحلم وهو خلق جميل. ثم إذا الإنسان غضب يتوجه إليه الخطاب أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي هو مأمور هنا ماذا؟ بكظم غيظه وأن لا يسير مع مقتضيات الغضب. طيب الآن هذا الإنسان قلنا له لا تغضب تبتعد عن أسباب الغضب، وربما غفل عن هذا والآن غضب، خلاص الآن غضب، نخاطبه بهذه الوصية أيضا لا تغضب، لكن ماذا يكون معناها؟ معناها نقول عليك أن تكظم غيظك، أن تكظم غيظك وألا تسير على متطلبات الغضب، لأن الغضب ماذا يطلب منك؟ الغضب الآن يطلب منك أن تسب، أن تشتم، أن تقول القول القبيح، يطلب منك أن تؤذي، أن تضرب، وأن ربما أن تقاتل وغير ذلك من الأمور التي تندم عليها بعد غضبك، لأن يعني هذه التصرفات عند التصرفات التي تكون عند الغضب أقوال الأقوال والأفعال يندم عليها الإنسان بعد ذلك، يذهب الغضب ويبرد الدم وتفكر وش داني نقول كذا وش داني أفعل كذا. فإن الخطاب هنا بهذه الوصية لمن غضب، خلاص الآن غضب لسبب من الأسباب، ما اجتنب أسباب الغضب، الأمر الأول ذكره الخطابي، الآن غضب فنقول له اكظم غيظك، أو نقول له لا تمشي مع مقتضيات الغضب، ما يدعوك إليه الغضب، لأنه يدعوك إلى قول القبيح وفعل القبيح، والخير لك هنا أن تحرص على أن لا تسير وراء ذلك وراء غضبك، فلا تقل قولا ولا تفعل فعلا، وجاء في الأثر الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، لا يتكلم، لأن تكلمك مع غضبك يدعوك إلى قول القبيح الذي تندم عليه بعد ذلك. نعم. قال وقال أيضا وقال ابن التين جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. قال مدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، قال مدح الله جل وعلا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا من خصال المتقين المبشرين بالجنات، فإنهم يحرصون على كظم الغيظ، يغضب الواحد منهم فيكظم غيظه، ومن كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ويخيره من الحور العين يوم القيامة ما شاء. وجاء في حديث آخر وهو قادر على يكظم غيظه وهو ولو شاء أمضاه ملأ الله جل وعلا قلبه رضا يوم القيامة. هذا في فضيلة كظم الغيظ. كظم الغيظ يعني يحرص الإنسان على أن لا يستجيب لغضبه، فلا يقول قولا قبيحا ولا يفعل فعلا قبيحا يدعوه إليه الغضب، يكظم غيظه. وكظم الغيظ ممدوح، وقلت هو من خصال المتقين المبشرين بجنات النعيم. قال رواه البخاري وعلى المرء. ثم قال الشيخ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد حقيقة ليس الذي يصرع غيره إذا تصارع معه فتظهر قوته، وإنما الشديد حقيقة قال صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب، يكظم الغيظ ولا يسترسل مع ما يطلبه الغضب ويقتضيه من قول القبيح وفعل القبيح، فإن هذا هو الشديد حقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه أمور كلها يتذكرها الإنسان، يتذكر الإنسان خاصة إذا غضب، لأن الخطاب أولا بهات الوصية لا تغضب كما ذكر الخطابي أن تجتنب أسباب الغضب، والحمد لله تكون العافية لأنك لا تغضب بعدم باجتنابك لأسباب الغضب. لكن بعد الغضب الإنسان الآن وقع في الغضب، ماذا يصنع؟ نقول له تذكر أول وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تغضب عليه الصلاة والسلام، تذكر الجزاء العظيم للكاظمين الغيظ الذين يملأ الله جل وعلا قلوبهم رضا يوم القيامة ويخيرهم من الحور العين ما شاءوا كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يتذكر هذا الثواب فيدعوه إلى أن يكظم غيظه، وكذلك يتذكر بأن الشديد حقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فهنا تظهر قوة الإنسان فيملك نفسه ويغلبها ولا يسترسل مع متطلبات الغضب ومقتضياته من أقوال من قول السوء وفعل السوء. نعم. قال وعلى المرء إذا غضب أن يكظم غيظه، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في البخاري، وأن يجلس أو يضطجع كما في سنن أبي داود. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وهو حديث صحيح رجاله رجال مسلم. نعم، هنا الشيخ ذكر دواء للغضب، دواء قولي ودواء فعلي يفعله الإنسان ليزول عنه الغضب، فبعد غضبه يحرص على كظم غيظه وينظر إلى هذه الأدوية النافعة التي يزول بها الغضب بإذن الله عز وجل. أما الدواء القولي وهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال حفظه الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سب رجلا فرؤي الغضب في وجهه، مر وجهه من الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويدعوه بعد ذلك بعد غضبه يدعوه إلى فعل القبيح وقول القبيح، لكن تذكر هذا الدواء، تجاهد نفسك على كظم الغيظ، وتذكر ما ذكرت آنفا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشديد حقيقة هو الذي يملك نفسه، ثم بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الدواء القولي. ودواء فعلي قال الشيخ وأن يجلس أو يضطجع، يعني يغير من هيئته، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، حتى إذا جلس باقي الغضب يزيد يغير الهيئة ويضطجع. لماذا تغيير الهيئة والفعل هذا يذهب الغضب؟ لأن هذا التغير هو في الظاهر، تغير في الظاهر، كان قائما فجلس، أو كان جالسا فاضطجع، كان الآن موجودا فانتقل، راح إلى الغرفة الثانية، أو خرج من البيت، أو غير المكان. هذا التغير في الظاهر يرجى منه التغير في الباطن، وهو ماذا؟ زوال الغضب، لأن الآن المطلوب هو زوال الغضب، فهذا دواء فعلي، وهو تغيير الهيئة الظاهرة، لأنه يرجى منها التغير الذي في الباطن وزوال الغضب بعد ذلك، فيغير الإنسان. ولذلك يا أخوة، الإنسان إذا غضب لا يبقى في نفس المكان، لا يبقى في نفس المكان. ومما يوصى به ما يتعلق بالبيوت، الإنسان إذا غضب مع أولاده ولا مع زوجته، يقول على وجه الخصوص مع زوجته على وجه الخصوص: إياك أن تعالج الخلافة وأن تغضب، لأن هذا يريدك المهالك، ويريدك إلى أن تقول القول الذي تندم عنه، تندم عليه بعد ذلك، والفعل الذي تندم عليه بعد ذلك. ولهذا الإنسان الآن بدأت الأصوات ترتفع، واحمرت الأوجه، وصار كل واحد يرفع صوته، وبدأ الغضب، غير المكان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وغير المكان، انتقل الغرفة الأخرى، ولا أخرج من البيت حتى يزول الغضب، ثم تعالج الأسباب، أسباب الخلاف والنزاع، بغير غضب. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس هذا فقط، فكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني يسألونه الوصية. قال: ثانيا، التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه. نعم، وهذا الغضب هو من وسائل الشيطان لإحداث الفرقة بين الأحبة، بين المرء وزوجه، وبين الإخوان، وبين المسلمين عموما. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يستجيب لمقتضيات الغضب، بل يحرص على كظم الغيظ وعلى مداواة نفسه بما سبق بيانه. نعم. قال: ثالثا، تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كررها، وقلت الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب كرر مرارا: يا رسول الله أوصني، لأنه ظن بأنها وصية بأنها وصية جزئية ويريد وصية جامعة. ولكن من تكراره وإعادة النبي صلى الله عليه وسلم نفس الجواب، قوله لا تغضب عليه الصلاة والسلام، دل على أهمية هذه الوصية وعظم هذه الوصية، التي تدلنا عموما أن دين الإسلام ينهى عن مساوئ الأخلاق، الغضب وغيره من مساوئ الأخلاق، يحذر الإنسان منها، ويسأل الله جل وعلا السلامة منها، وأن يرزقه الله جل وعلا محاسن الأخلاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.